السلام عليك سلام الله يا خير زائر تسر بممشاه إليها الأماكن نبي زكي مشرق الوجه باسم حبيب بأرواح المحبين ساكن إذا جف نبع أو تلاشت معالم فحبك يا عطر المحبين ماكن ويجمل تاريخ وتزكو ضمائر وتطرب ألباب وتروى محاسن عبيرك في الأرواح يسر وتنتشي سرورا إلى الذكر الزكي المدائن تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا وتهتف في شوق إليك المآذن عليك السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أحبتي في الله مع أماكن الأحداث النبوية. أما هذا المكان فحمراء الأسد، تبعد عن المسجد النبوي نحو 15 كيلومتر، ولعل تسميته بحمراء لأن الجبل أحمر والتربة حمراء كما نراها. أما لماذا هذا المكان؟ فهذا المكان هو المكان الذي يتلقى القادم من جهة مكة، يتلقى القادم من جهة جنوب المدينة. أما الحدث الذي هذا المكان هو وعاؤه، فحدث عظيم، ولعظمته تنزلت آيات القرآن تروي ما حدث فيه. لو رجعنا إلى يوم الحدث فهو يوم الأحد الذي عقب يوم السبت اللي وقعت فيه معركة أحد. فيوم السبت وقعت معركة أحد، ونحن اليوم هنا في يوم الأحد الذي عقبه. وذلك أن أبا سفيان بعد أن ظفر بذاك النصر المختطف عاد مسرعا إلى مكة، والعجيب أنه من سرعته لم يتوقف إلا في الروحاء تبعد عن المدينة 73 كيلو، وهذه لا يقطعها السائر المتأني، إنما يصل إليها السائر الهارب. اللي يقطع 73 كيلو في بقية يوم، فلما وصل إلى الروحاء وشعر بالأمان هو وجيشه، بدأوا مراجعة الحسابات، وقال بعضهم لبعض ما صنعنا شيئا، تركناهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قبل أن نستأصلهم. لماذا لم نستأصلهم ونرجع ونحن قد استعصلناهم وحملنا السبايا على ظهور أبلنا؟ طبعا الكلام هذا بعد 73 كيلو، التفكير في منطقة الأمان، وهو تفكير وهم لا يصل إلى حد التنفيذ. فهم أجبا من ذلك، لأنهم قد بلوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر وفي أحد، بلوا منه ومن جيشه الصبر عند الجلاد، لكن أرادوا أن يوصلوا رسالة بهذا المشروع الذي يهمون به الآن أو الذي يتدارسونه الآن. وإذا بأبي سفيان يتعرض لركب من الأعراب عابرين فيستوقفهم ويقول عندي لكم مهمة وعندي لكم مكافأة، أما المهمة فأن تذهبوا مسرعين الآن إلى محمد وتنذروا له أننا راجعين عليه. طبعا لو كان الرجوع حقيقي كان ما تنذر عدوك وتقول ترى جاي لمك، وإنما تأخذه على غرة، لكن كان المقصود من هذا هو النذارة، هو الإرهاب. تذهبون إلى محمد وتخبرونه أننا راجعون إليه لنستأصله. طيب والمكافأة؟ المكافأة سأملأ حقائبكم زبيبا إذا وافيتم اللوس في عكاظ. وهذه مكافأة يسيل لها لعاب هؤلاء الأعراب، ولذلك انطلق هؤلاء الأعراب مسرعين ليلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغوه الرسالة، ويقولون له إن أبا سفيان ومن معه قد جمعوا لكم وتوجهوا إليكم. وصلت الرسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه العصابة المؤمنة معه التي قاتلت في أحد وعادت من أحد بجراحها، الجراح في أجسادها والفجيعة في قلوبها، ومع ذلك يصل إليهم هذا الإنذار: إن الناس قد جمعوا لكم، اللي أبو سفيان ومن معه، إن الناس قد جمعوا لكم، ما في فاستعدوا لهم، لا، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فبماذا تلقى النبي صلى الله عليه وسلم معه هذا الإنذار؟ تلقوا فاخشوهم باستعصام المستعصم بالله، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي ربه حسبه وربه وكيله يستنفر الناس. العجيب يا أحبابي، الاستنفار جاء بطريقة عجيبة. تدرون ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال للناس: انفروا، بشرط أنه لا ينفر معنا الآن إلا من شهد معنا أحدا. وكأنما يوجه رسالة إلى عبد الله بن أبي بن سلول ومن تخلفوا معه ولم يخرجوا إلى أحد: أنكم لستم أهلا لصحبتنا، ولستم على مستوى الموقف الذي سنقفه، لا يخرج معنا إلا من شهد أحدا، يخرج بجراحاتهم، يخرج بألم قلوبهم، يخرج ليبدأوا جولة جهاد جديدة وغزوة جديدة. يا لله، والله يا أحبابي كأني أشعر أن سنين التاريخ وأحقاب الزمن تنفرج أمامي، كأني أرى هؤلاء الجرحى وهم يتحاملون على أنفسهم ويقومون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقومون بعزائم قوية تحملها أجساد منهكة. الضعف في هذه الأجساد لم ينل من قوة العزائم، ولذلك كأني أراهم الآن، كأني أراهم يتحملون على جراحاتهم ويقومون وهم يقولون مع رسول الله: حسبنا الله ونعم الوكيل. الله حسبنا، الله وكيلنا، قوتنا منه وحولنا منه، لا حول لنا قوة إلا بالله، ومن كانت قوته وحوله بالله فهو قوي وحوله شديد. ما أعجب هؤلاء، وهذه البطاح تسيل بهم من المدينة بجراحاتهم وكلوم قلوبهم وفجيعة نفوسهم، لكن بالعزائم القوية، العزائم الماضية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن أحد الصحابة من الأنصار من بني عبد الأشهل يحكي هذا الموقف ويقول: كنت وأنا وأخي قد شهدنا أحدا، أصابتنا جراحات، فلما سمعنا النفير لهذه الغزوة قلت لأخي: أندع غزوة يغزوها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنشهدها؟ وكنت أنا وأخي جريحين، لكن كنت أقل منه جراحا، فقلت أنا وإياه نسير، فإن أعييت حملتك أنا. والطريق 15 كيلو يسيره هذان الصحابيان الجريحان، اللي مؤهل أحدهم أنه أخف جراح من الآخر، فإذا أعي أخوه حمله قطعة من الطريق، حمله نوبة في الطريق، فكان يتناوب الطريق، يحمل أخاه فترة ويسيران جميعا فترة حتى يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. عبيرك في الأرواح يسر وتنتشي سرورا إلى الذكر الزكي المدائن، تهيب بك الأوطان تهفو لك الربى وتهتف في شوق إليك المآذن. وصل إلى هنا هؤلاء 700 الذين شهدوا أحدا، إلا واحد جامعهم وهو لم يشهد أحدا. أليس شرط النبي أنه لا يسير معهم إلا من شهد أحدا؟ فلماذا استثني هذا؟ ومن هو هذا الذي استثني؟ ومن هو الذي نال شرف هذا الاستثناء؟ أتدرون من هو؟ إنه جابر بن عبد الله، الذي كان ليلة أحد جالساً مع أبيه وأبوه يقول له إنه لا يصلح أن أذهب أنا وإياك ووراءنا 9 بنات، أذهب أنا وتبقى أنت. فبقي ولم يشهد أحد طاعة لأبيه. الآن لا يريد أن تفوت هذه الغزوة فيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لم أشهد أحدا لأن أبي استبقاني، وإني أريد أن أشهد معكم خروجكم ذلك وغزاتكم تلك، فهل تأذن لي أن أذهب وتسمح لي أن هذا الشرط أن أخرج وإن كنت لم أشهد أحدا؟ فإني لم أشهدها إلا لأني معذور، بقيت كانت أشواقي في أحد، فهل تأذن لي؟ فقدر النبي أشواقه وأذن له، وكأنما كان هذا الكلام تزكية وشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن غيابك عن أحد شهود لأحد. وجاء جابر، وكان هذا أول مسير يسيره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة يتوجه إليها. انتشر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفج، ونشر أصحابه وأمرهم أن يستعنوا بالقوة ويظهروا الاستعداد، وأنهم لم يظهروا أخفياء، فكانوا يوقدون في كل ليلة 500 نار، كأني أرى هذا الوادي ملتهب في الليل، يعلن أن من أتانا فنحن مستعدون لملاقاته، ومن أراد منازلتنا فنحن مستعدون لمنازلته، ولسنا في المدينة، نحن في الطريق بين المدينة ومكة. أين الذين يريدون أن يقاتلونا؟ أين الذين يريدون أن يرجعوا إلينا؟ أين الذين يريدون أن يستأصلونا ليأتوا ونرى من يستأصل الآخر؟ النيران مسعرة والفجاج ينتشر فيها هؤلاء الذين يلتهبون كما تلتهب النيران، وقدة من الحماس وشعلة من الشجاعة، يتلقون من يريد أن يأتي إليهم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعمل السلاح المعنوي، واستعمل الحرب المعنوية على أبي سفيان ومن معه، اللي الآن يفصله عنهم 70 كيلو، هم في الروحاء، هم يناوشونه بالمناورة المعنوية من الروحاء. أتى معبد بن أبي معبد الخزاعي وأسلم. وخزاعة بالمناسبة عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم، هم جهاز الاستخبارات النبوي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الآن حديث عهد بإسلام، ما أحد علم بإسلامك، وفي مهمة عاجلة، ما هي يا رسول الله؟ تذهب إلى أبي سفيان في الروحاء وتنذره بمسيرنا إليه، مثل ما هو أرسل لنا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فلتأته الرسالة منا، إننا قد توجهنا إليه. ما هو بجمعنا له، توجهنا إليه، نحن الآن في حمراء الأسد متوجهين إليه. وإذا بمعبد بن أبي معبد يوضع الطريق مسرعا ويمر بأبي سفيان، وطبعا أبو سفيان القائد المتوتر اللي يتسقط الأخبار استوقفه: يا معبد، ما عندك؟ ولم يعلم بإسلامه: ما عندي، عندي محمد، رأيته جمع أهل المدينة وخرجوا في نفوسهم غيظ ما رأيت مثله، تكاد الأرض تميد بهم، واللي تخلفوا عنه ندموا على ذلك وخرجوا جميعا يتبعونكم، خيل محمد وراءكم وجيشه قد ملأ الفجاج غيظا، رأيت فيهم غيظا ما رأيت مثله، لا أراكم تفلتون منهم، لن تسيروا إلا وقد أدركوكم. تخيل الرعب اللي بينتشر في نفس أبي سفيان ومن معه، اللي أصلا هم جربوا لقاء محمد في بدر، وجربوا لقاء في أحد، وعرفوا ضراوة المواجهة، ولذا بهذه الرسالة قذف الله الرعب في قلب أبي سفيان ومن معه، فتحملوا من الروحاء وعادوا سريعا، وقالوا: أصلا نحن وعدناهم السنة الجاية، احنا وعدناهم بدر القادم، يلا يلا مشينا، الموعد أصلا ما هو بالآن، الموعد السنة الجاية. ومضت الحرب المعنوية، لكن حرب أبي سفيان المعنوية واجهها مضاء وعزم من استعصم بالله وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. أما الرسالة المعنوية التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم فقد أحدثت هزيمة معنوية في جيش كان يحسب نفسه منتصراً، وإذا به يفر هارباً إلى مكة ويسلي نفسه: موعدنا بدر العام القادم. هذه قصة حصلت في هذا المكان، تنزلت آيات القرآن تحكيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين